بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين. آمين. وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي قطانا وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. آمين يا رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، في نهاية، نحن مع نهاية وختم كتاب سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شمائله الحميدة وخصاله المجيدة، مع ختم هذا الكتاب إن شاء الله، وسنشرع في كتاب آخر للمصنف نفسه. سنبدأ بكتاب التقرب إلى الله تعالى، فضله، طريقه، مراتبه. أيضا هذا الكتاب لسيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، وكتبه كلها عظيمة، مملوءة بالخيرات والبركات والعطيات، ومشحونة بالأدلة والبراهين، كل مسألة معها دليلها. وكتاب كتبه أيها الأحباب نحسبه ولا نزكي على الله أحدا والله حسيبه، وهكذا يقول أهل العلم، أهل الإنصاف والعدل أيها الأحباب، يقولون كتب سيدي الشيخ عبد الله سراج الدين كتب وضع لها القبول، وعم نفعها. منذ مدة قلت لكم كتب سيدي الشيخ عبد الله سراج الدين كلها تقرأ ويستفاد منها، تقرأ وتقرأ. نعم، بعد أيام كان سيدي الشيخ عبد الفتاح البزم مفتي دمشق شيخنا حفظه الله تعالى تحدث عن الشيخ عبد الله سراج الدين، فقال الكلمة نفسها، فسررت عندما سمعت ما ألهمني الله عز وجل من شيخنا الشيخ عبد الفتاح البزم، قال مفتي دمشق حفظه الله تعالى وعلماء المسلمين، قال كتب الشيخ عبد الله سراج الدين كلها تقرأ وكلها كتب مفيدة، كتب عظيمة فيها الخير العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتسديد. وهذا الكتاب الذي سنختمه اليوم إن شاء الله تعالى أيضا يعني قرأ غير مرة أيها الأحباب، هنا في المسجد أيها الأحباب قرأناه سنة 2011، وفي مسجد آخر أيضا قرأ بسنة 2009. نعم، ومع شيخنا الشيخ عبد الرزاق كان هناك درس أيها الأحباب، درس يوم الاثنين في البيوت، نعم، لشيخنا الشيخ عبد الرزاق الحبيب، أيضا هذا قرئ بين يدي. نعم، وكنت أخذ له هذا الكتاب في السفر في الحضر في النزهة، أخذ هذا الكتاب فأقرأ بين يدي شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي رحمه الله تعالى من هذا الكتاب، قرأت جل هذا الكتاب أيضا بين يدي شيخنا إذا كان هناك في دعوة أو في مناسبة، لأن مجالس شيخنا دائما أيها الأحباب فيها العلم وفيها الفضل، لا يخلو مجلس من مجالسه رحمه الله تعالى ورضي الله عنه من كتاب يفتح، من علم يتدارس. رحمه الله تعالى كان محافظا على الوقت، معظما له أيها الأحباب، شيخنا الشيخ عبد الرزاق هو الوقت أنفسه، ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. كذلك شيخ مشايخنا الشيخ صالح الفرفور عليه الرحمة والرضوان، كذلك في بيته يحدث أحد أولادي يقول في البيت ما عندنا مجال في المباحات، في الكلام المباح، إلا بقدر الفرصة بين الدروس في المدارس والمعاهد. نعم، قال ربع ساعة، يعطينا ربع ساعة نتكلم في المباح، جئنا ذهبنا وجئنا وأكلنا وسافرنا، انتهت الربع ساعة مباشرة يقول هات الكتاب، أبدا، يشغل ربما كان بين يديه وهو مريض، شيخنا الشيخ صالح الفرفور وهو مريض ربما يشغل اثنين أو ثلاثة من أولاده بإخراج مسائل أيها الأحباب، مسائل علمية، أنت ابحث لي عن هذه المسألة في عاشر بن عبدي، أنت ابحث لي عن هذه المسألة في مغني اللبيب، وأنت وأنت، وهكذا حياته، عاش حياته في العلم والتعليم أيها الأحباب، وكان يرغب، وهكذا حقق الله له مراده، جاءه أجله وهو يطلب العلم. وفي الحديث من جاءه أجله ويطلب العلم فقد وقع أجره على الله تعالى، فقد وقع أجره على الله، يموت شهيدا الذي يأتيه الأجل أحبتي وهو يطلب العلم، هذا يموت شهيدا. اللهم يا ربي أحسن أحسن ختامنا يا أكرم الأكرمين. نعم، ألا هنا درس كما قلت لكم بين يدي الآن، هذا درس من درس من الدروس، كتبت أنه قرئ هذا في نعم في مزرعة أخينا أبي بسام بربور، وقرأ شيئا من الدرس فضيلة الشيخ نعيم الرخصوصي، كان بين يدي شيخنا الشيخ عبد الرزاق بحضرة مولانا الشيخ عبد الرزاق الحلبي حفظه الله تعالى سنة 2008. نعم، نسأل الله تعالى التوفيق والتسديد. نعم، وإلى ختم الكتاب إن شاء الله وافتتاح إن شاء الله الكتاب الجديد، وهو التقرب إلى الله تعالى. اقتنوا هذه الكتب، اقتنوا هذه الكتب. ما تجده في المكتبة من كتب سيدي الشيخ عبد الله سراج الدين فاقتنه، اشتره، وإذا كان عندك قدرة أو أردت أن تفعل حسنة وتهبها إلى روح والديك اشتري نسخا من هذه الكتب ووزعها. نعم، وزعها الآن وقل يا رب اجعلها في صحيفة والدي، فيها خير، خير عظيم. نعم، إفاضة القبر الشريف بالأسرار والأنوار والخيرات والبركات على صاحبه أفضل الصلوات والتسليمات، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الإمام الدارمي في سننه: باب ما أكرم الله تعالى، باب ما أكرم الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بعد موته. ثم روى بإسناد عن أبي الجوزاء أوس ابن عبد الله قال: قحط أهل المدينة قحطا شديدا، فشكوا إلى السيدة عائشة رضي الله عنها فقالت: انظروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلوا منه كوا أي نوافذ مفتحة إلى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف. قال ففعلوا بعد ما انتهوا من هذا، قالت نعم، فمطرنا مطرا أي كثيرا. مطر نقول مطرنا، ونقول أمطرنا، لا نقول أمطرنا ولا نقول أمطرنا. أمطر بالعذاب، مطر بالرحمة وأمطر بالعذاب. قالوا فأمطر علينا حجارة من السماء والعياذ ذاك بالعذاب. أما بالرحمة نقول إيه؟ اللهم امطرنا، اللهم امطرنا. نعم، فمطرنا مطرا أي كثيرا حتى نبت العشب وسمنت الإبل حتى تفتقت من الشحم، من الشحم، فسمي عام الفتق، عام الفتق، أن الإبل كثر السمنها تفتق جلدها. لا إله إلا الله. نعم، انتبهوا إلى هذا، هذه المسائل التي نقرأها كثير منها أهل الجفا ينكرونها لجهلهم بهذه الأدلة. نعم، ومن ذلك سماع الأذان من القبر الشريف على الله صاحبه أكبر، أفضل الصلاة والسلام. سماع الأذان من قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع. فقد روى الدارمي أيضا تحت عنوان ذلك الكتاب، روى بإسناده تحت عنوان ذلك الباب، ذلك نعم الباب، روى بإسناده عن سعيد بن عبد العزيز قال: لما كان أيام الحرة لم يؤذن في، نعم، أيام فتنة، حصلت فتن، نسأل الله السلامة يسلم المسلمين من الفتن كلها، ما ظهر منها وبطن، لم يؤذن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ولم يقم. الله أكبر، شدة الفتنة، ما استطاعوا أن يؤذن ثلاثة أيام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ولم يقم، ما أقيمت الصلاة. نعم، قال: ولم يبرح سعيد بن المسيب من المسجد، سيدنا سعيد بن المسيب رضي الله عنه، والمسيب على خلاف بين أهل العراق وأهل المدينة، نعم بقي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحصن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما خرج منه أيام الفتنة. وكان لا يعرف وقت الصلاة إلا بهمهمة يسمعها من قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وروى لا يخرج من المسجد حتى يرى الليل من النهار ويرى الشمس وزوال الشمس وارتفاعها، فكان يسمع همهمة من قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف وقت الصلاة. نعم. ورواه ابن النجار بلفظ إن الأذان ترك في أيام الحرة 3 أيام، وخرج الناس وبقي سعيد بن المسيب في المسجد، قال فلما حضرت الظهر سمعت الأذان في القبر الشريف فصليت 2 ركعة ثم الإقامة. الله أكبر، سمع الأذان ثم سمع الإقامة من قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصليت الظهر ثم مضى، أي استمر ذلك الأذان والإقامة في القبر المقدس لكل صلاة حتى مضت 3 ليال، يعني ليالي أيام الحرة. وفي ذلك إكرام من الله تعالى لسعيد بن المسيب حيث أسمعه ذلك ومؤانسة له. الله أكبر، في ذلك إكرام من الله تعالى له سيدنا سعيد ومؤانسة له، إذا كان يسمع هذا نعم الأذان والإقامة من قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أي وحشة له، أي وحشة، لأن خارج المسجد الفتن. نعم. وقد روى البيهقي وصححه وروى أبو يعلى والبزار وابن عدي من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. أحياء في قبورهم يصلون، ما معنى هذا في حديث الإسراء والمعراج لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام فوجده قائما يصلي، وحصل هذا لثابت البناني من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما دفنوه، سقطت حجر من لحده فنظر ناظر فوقه وجده قائما يصلي بعدما دفنوه، أهالوا عليه التراب وأسرعوا إلى بيته، طرقوا البيت فخرجت ابنته قالوا لها حدثينا عن حال أبيك، قالت وماذا رأيتم؟ قالوا والله بعد ما لحدنا قبره سقطت حجرة فوجدناه قائما يصلي. قال ما كان الله ليضيع دعاء أبي، كان في كل ليلة يدعو يقول اللهم إن منحت أحدا من خلقك الصلاة في قبره فامنحنيها، فأكرمه الله عز وجل بالصلاة بعد موته في القبر. نعم. ويشهد لذلك ما جاء في صحيح مسلم والنسائي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أي جاء بالحديث، حديث رواه مسلم، نعم صحيح مسلم، قال أتيت ليلة أسري بي على موسى قائما يصلي في قبره نعم عند الكثيب الأحمر. نعم. تمسح الملائكة بالقبر الشريف على صاحبه أفضل الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ملائكة تتمسح تتبارك، دنيا كلها تتبارك بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. روى الدارمي بإسناده أن كعبا أي كعب الأحبار دخل على السيدة عائشة رضي الله عنها فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كعب ما من يوم يطلع إلا نزل 70,000 من الملائكة حتى يحفوا بقبر النبي صلى الله عليه وسلم يضربون بأجنحتهم. وفي رواية ابن النجار وغيره يضربون قبر النبي صلى الله عليه وسلم أي يمسحون القبر بأجنحتهم تبركا وتشرفا به، ويصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا أمسوا عرجوا وهبط مثل ذلك، حتى إذا انشقت عنه الأرض خرج صلى الله عليه وسلم في 70,000 من الملائكة يزفونه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يزفونه. الله أكبر، أنا شهدت مشهدا في كينيا منذ 2 تقريبا في عيد مولد النبي عليه السلام، كان هناك مؤتمر فعندهم يوم المولد يسمونه يوم الزفة، خرج أهل المدينة المدارس الشرعية والشيوخ أبدا خرج أهل المدينة كلهم في الطرقات ومعهم الرايات ومعهم الله أكبر. اسم ذاك اليوم يسمونه يوم الزفة، مشهد عجيب، حتى إن الحكومة هناك ترسل الشرطة وسيارات الشرطة لتنظيم الطرقات، أنهم نصارى هناك الحكومة تنظم الطرقات للمسلمين عندما يحتفون بالسيد الأعظم والنبي الأفخم صلى الله عليه وسلم، قرة أعيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله عليه وآله في كينيا في مدينة منباسة. نعم. قال الحافظ: وفي روايات غير الدارمي يوقرونه. نعم. قال الحافظ الزرقاني: أي يعظمونه صلى الله عليه وسلم إكراما. قال: ولعل كعبا علم هذا من الكتب القديمة لأنه حبرها انتهى. ورواه ابن النجار وابن أبي الدنيا وأبو الشيخ والقرطبي في التذكرة كما في المواهب. هذا وقد تم بفضل الله تعالى وعونه جمع هذا الكتاب وتصنيفه في يوم الاثنين الموافق للعاشر من شهر رجب سنة 1394 هجرية، وسوف يعقبه إن شاء الله تعالى كتاب سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معجزاته وآيات نبوته. فنسأل الله تعالى أن يمن علينا بالعافية والتوفيق. آمين. وأن يبارك في عمرنا وعملنا. آمين. وأن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم. آمين. كما وأنني أسأل الله تعالى أن يتقبل مني بل يتقبل عني عملي، وأن آمين. يتجاوز عن تقصيرنا. آمين. في هذا الكتاب تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعفو عن ذنوبنا وزللنا، فإنه وإن كانت بضاعتنا مزجاة ولكن رحمة الله سبحانه مرجاه. وإنني أسأل الله العظيم بجاه آمين. رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم أن يرفع مقام والدينا. الله أكبر. اسمعوا الآن ما يدعو لوالده، حتى في كل كتاب من كتبه في أول صحيفة من كتب التي أطبعها يكتب أنه يرجو من القارئ أن يقرأ فاتحة لروح أبيه. الشيخ عبد الله سراج الدين. نعم. اسمع الآن كيف إلى البر بره بأبيه. نعم. أن يرفع مقام والدي وسيدي وشيخي الشيخ العالم العارف المحدث المفسر محمد نجيب سراج الدين رحمه الله تعالى في أعلى مراتب المقربين. آمين. اللهم هب لنا من الصالحين يا رب. وأن يجزيه عني خير الجزاء. آمين. وأن يغدق عليه كريم العطاء. آمين. وعلينا وعلى إخواننا وأحبابنا والمسلمين أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، والحمد لله رب العالمين. نعم. نشرع بكتاب أيها الأحباب، كتاب إن شاء الله تعالى التقرب إلى الله